وكيف حالك يا عم أبو حنشل؟ كويس كويس، وإن شاء الله أنك يعني عندنا مبسوط في المنطقة. والله النقرم تأديبي أم خيرة، تعرفنا على ربوع بلادي بلادي بلادي بلادم سلام، ومعي كاميرا فيديو أدود له. إيش؟ يعني أنزله معي، يعني اتخبر نوثق رحلة. يا عم أبو حنشل، سم يا طويل العمر، إيش أم فوضى هذه؟ وإيش أم صياحة في أم خارج؟ استرح استرح ابن الحلال، ما فيه شي يا طويل العمر، بس هذاك مطالب غضروف يكفى 5000 فيصل معلما في كياء. إيش في كياء؟ عم كيمياء مدري فيزياء. أها، وطرح أرضا ولا ما طرح أرضا؟ لا لا لسه ما طرحه، بس إنه رسم في وجهه خريطة أم فلبين. روح يا أبو حنشل وخليك عندهم، أخاف إن أم استاذ يتهور ويشرد قبل أن يطرح أرضا. قل له لا تقاوم ولا تتحرك إلا إذا طرحك أرضا، هذا نظام. وروح قفل الأنباب. يا المعلم نوداك ما بذلك ملام، انت رمز الرجولة وانت عنوانها. يا المعلم جهودك ما تبي له كلام، المدارس مراكب وانت ربانها. مهنتك يا المعلم فوق راسك وسام، عن سواها تراها عالي شانها. مهنتك يا المعلم فوق راسك وسام، عن سواها تراها عالي شانها. انت نور يشعشع في دجاك الظلام، تزدهر في جهودك نهضة أوطانها. انت جندي مجاهد مجتهد كل عام، شمعة تحترق والنور بإنسانها. المعلم مربي والمعلم إمام، دوحة ياني على ثمار بغصانها. المعلم مربي والمعلم إمام، دوحة ياني على ثمار بغصانها. ما تقوله دومي بأذهانها، دوك حبي وتقديري وكل احترام، باقي وسط روحي طيلة أزمانها. انت كنز المحبة وانت رمز السلام، كيف نهديك شعري وانت ديوانها. انت كنز المحبة وانت رمز السلام، كيف نهديك شعري وانت ديوانها.